ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين

ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال لله